الركن الثامن من أركان التوكل الرضا، والرضا المقصود هنا الرضا أثناء التوكل والرضا بعد التوكل. فأثناء التوكل يلزم العبد أن يرضى بأسماء الله وصفاته، فلما رضي بعلم الله، ولما رضي بقدرة الله، ولما رضي بقوة الله وكله على أمره. وهناك الرضا بعد التوكل، فلما رضي بالله وأوكله إلى الأمر رضي بما كتبه ذلك السيد، وبما كتبه الله، وبما قدره الله.